خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. والآن الدرس 66 من شرح هذا الكتاب، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومبحث الولاء والبراء. توقفنا في المرة الفائتة على حكم الدعاء للكافرين، وقلنا أن الدعاء ينقسم إلى دعاء دنيوي ودعاء أخروي، والكافر منه الحربي ومنه الذي بيننا وبينه معاهدة، أو هو مستأمن، أو بيننا وبينه عقد ذمة. أولا، الدعاء في المسائل الدنيوية، وبينا حكمه، وقلنا أن الكافر إن مات على كفره فلا يصح لنا أن ندعو له بأي نفع من النوافع الأخروية، لأن هذا مناف لقول الحق تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومناف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لكن الكافر الحي الذي لم يمت بعد، هل يجوز لي أن أدعو له بالمغفرة أو لا؟ الأول، يصح لك باتفاق أن تدعو له بالهداية، يصح لك باتفاق أن تدعو له بالهداية. فقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، وذكر عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وكذلك روى أبو داود عن أبي بردة عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وكأنها تمثل العطاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجاء أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يرحمكم الله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث متفق عليه، قال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. فالدعاء لهم بالهداية لا شيء فيه. وكذلك أبو هريرة لما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسأله أن يدعو لأمه، فدعا لها بالهداية، فلما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عائدا إلى بيته، وجد أمه تشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الدعاء لهم بالمغفرة أو بالجنة أو بالرحمة، فهذا الأصل فيه أنه لا يجوز إلا أن يكون متأول لأمر آخر. يعني تقول الكافر: يا رب اغفر لفلان وفلان هذا كافر، أو يا رب ارحم فلان، فهذا يكون مقصدك منه أنه لن ينال الرحمة أو المغفرة إلا بالتوبة، فيكون هذا طلب للتوبة: يا رب أدخل فلان النصراني الجنة. فالمقصود من ذلك بشرط وقيد، وهو حي، قلنا إن مات على ذلك لا يصح لك أن تقول ذلك، لكن هو حي لك أن تقول ذلك، وأنت تقصد أنه لن يدخل الجنة إلا بأن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، لن يغفر الله له إلا أن يدخل بالإسلام، لن يرحمه ربه تبارك وتعالى إلا بذلك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا في حقيقة الأمر دعاء لهم بالهداية، لا دعاء لهم بالمغفرة إن ماتوا على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والدعاء، أما الدعاء في الأمور الدنيوية، فإن كان الكافر هذا محاربا فهذا لا يجوز الدعاء له في الأمور الدنيوية بحال، فإن المحارب أمرنا الله تبارك وتعالى بقتاله، بل بقتله وأخذ ماله والسيطرة على كل مصالحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فكيف يجوز لك أن تدعو لهم بالخير والصلاح في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل يكون الدائرة عليهم والدعاء عليهم في كل حين ومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما غير المحارب فيجوز لك أن تدعو له بالشفاء، يجوز لك أن تدعو له بالشفاء، من باب تأليف قلبه ورجاء مصلحة أخرى. ودليل ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه رقى سيد القوم من لدغة العقرب، وكان هذا رجلا كافرا، رقاه يعني عالجه، فأيهما أشد، أن تقوم بمعالجته أو تدعو له؟ فإن كان معالجة الكافر تصح فمن باب أولى الدعاء له. والرقية أصلا في أصلها دعاء، الرقية أصلا في أصلها دعاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعليه إن جاز لك مداواته فجاز لك أن تدعو له بالشفاء. أما الدعاء له من منافع من مال وولد فهذا جائز، فهذا أعلى أحوالي أنه يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من باب أيضا القياس على جواز مشاركتين في التجارة، كان يجوز لك أن تشارك الكافر الذمي في أمور التجارة، وأن هذا ليس مناف للولاء الواجب ولا البراء الواجب، وأنت تعمل حتى يكثر المالان مالك وماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيجوز لك أيضا أن تدعو له من باب أولى، فالفعل أبلغ من الكلام، والله أعلى وأعلم. قال: أما الدعاء للدولة المعاهدة أو الدولة التي بيننا وبينها عهد بالعلو والرفع والتمكين فهذا غير جائز، لأنه خلاف ما تحب أن يكون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأولى والأكمل بلا شك أن تدعو لكل الكافرين بالهداية، وهذا هو الهدي النبوي والفعل الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الأمر كذلك فمن صنع لنا معروفا من الكافرين، هل يجوز لي أن أقول له جزاك الله خيرا أو لا؟ الصواب أنه لا يجوز الدعاء للكافر بالخير، فإنه ليس أهلا له، وإنما إذا عمل عملا نافعا ونحو ذلك فإنك تشكره بقولك شكرا أو أشكرك، لحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والأولى أن تستعمل كلمة الشكر بلغته، ويكفي الإشارة اعترافا له بالجميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الملاحظة أنه لا يجوز قبول منة الكافر، أنه لا يجوز قبول منة الكافر إن كان فيها منة، لا يجوز فيها منة للأثر، اللهم لا تجعل لمبتدع علي منة فيوده قلبي، فمن باب أولى الكافر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فمن صنع لنا من الكفار معروفا فنكافئه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، حتى لا يصير في قلوبنا منة علينا منه فيوده قلبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة في الحق خطيرة جدا، ألا وهي تهنئة الكافرين بأعيادهم. هل يجوز لي أن أهنئ الكافر بعيده أو لا؟ اعلم رحمن الله وإياك أن التهنئة إقرار بما تهنئ عليه، فهنأ الرجل الرجل أي خاطبه بحيث يكون هذا الأمر مبعث سرور أو مبعث سرور له، يعني إذا رزق الله تبارك وتعالى فلان بالولد فأنا أهنئه، والمعنى يعني أخاطبه وأكلمه بكلام أتمنى من خلال هذا الكلام أن يكون الولد مصدر سرور لهذا الرجل، رجل من الله عليه سبحانه جل في علاه بتجارة معينة، فأنا أهنئه بلفظ مبارك، جعله الله عليك مبارك، أو زاده الله بركة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي يعني أي كلام يفهم منه أنك تريد أن يكون هذا الرجل مسرورا سعيدا بهذا الأمر، فهذا يسمى تهنئة، فهذه تسمى تهنئة. والسؤال إلى حضرتك، إذا كانت التهنئة بهذا المعنى، أليس في التهنئة إقرار بما هو عليه؟ التهنئة أنك تريد أن تخاطبه بكلام يفهم منه أو تتمنى من خلاله أن يكون ما هو فيه الآن مصدر سرور وسعادة له، أليس في هذا إقرار ورضا بما هو عليه؟ لذا قد أخطأوا وعموا علينا كثيرا شيوخ الضلالة، حيث قالوا أن التهنئة لها علاقة بالدين، وهذا من الخطأ المبين، فالتهنئة ليس لها علاقة بالدين، يعني أقصد ليس لها علاقة بدين المرء، بل إن التهنئة لها علاقة بما ستهنئه عليه. فننظر إن كان هذا حلال في دينك جاز لك أن تهنئه عليه بغض النظر عن ديانته، وإن كان هذا حرام في دينك فيحرم عليك أن تهنئه عليه حتى ولو كان مسلما. وهذه مسألة يجب أن تعيها وأن تفقهها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال ليت لو أتينا برجل قد اغتصب محلا وفتحه للطعام أو للشراب أو أي شيء من هذه التجارات، هل يجوز لك أن تهنئه على هذا الافتتاح أو على هذا المحل؟ الجواب لو سألت كل أهل أديان الأرض سيقولون لا، البوذي والنصراني واليهودي بل والملحد فضلا عن المسلم سيقولون لا يجوز لك أن تهنئه. لماذا؟ لأن ما فعله حرام، وإن هنأته بذلك فإنه سيفهم من ذلك أني راض بما سيفعله. كتاجر المخدرات إن قتل بعض الجنود ولا حول ولا قوة إلا بالله وفر بتجارته المحرمة فأخذ يصنع احتفالا، هل يجوز لك أن تهنئه؟ هل يقول عاقل بذلك؟ سبحان ربي العظيم. والسؤال إليك أيضا، إن خرج علينا من يحتفل بعيد ميلاد رب العالمين، هل يجوز لك أن تهنئه؟ هل يجوز لك أن تهنئه؟ الجواب لا، لأن في كتابك الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن خرج علينا رجل يريد أن يحتفل بعيد القيامة المجيد، أو كما يزعمون بأن الرب قد مات يوم الخميس ودفن وقام من قيامته يوم الأحد، وأنت تتلو صباح مساء ليل نهار دبر كل صلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أتريدني أن أهنئه على ذلك؟ أمر عظيم. فالأمر ليس له علاقة بدينه، بل له علاقة بأي شيء سأهنئه عليه. فمثلا لو اغتصب عمرو محلا ظلما وبهتانا من آخر، هل يجوز أن أهنئه على هذا؟ الجواب لا. فلو تزوج نصراني، هل يجوز لي أن أهنئه على الزواج؟ الجواب نعم. يعني لا أهنئ المسلم؟ نعم لا أهنئ المسلم لأنه قد فعل حراما في ديني، وأهنئ الكافر؟ نعم لأنه فعل حلالا في ديني، فيجوز لي أن أهنئه عليه. فالأمر ليس له علاقة ما قلت لك بالدين، ولا بالفتنة الطائفية، ولا كما يسمونه ويرعبون الناس من أجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن للأسف الشديد قد يكون بعض الناس عندهم بعض الشبهات التي تثار في هذا الأمر، كان يقول إنهم يهنئوني في عيدي فكيف لا أهنئهم في عيدهم، والبعض يقول أنا أستحي منهم، والبعض يقول إن هذا الأمر ليس فيه شيء سبحان ربي العظيم، والبعض يقول ليس هناك دليل على أن التهنئة ليست حرام، والبعض يقول هناك بعض الشيوخ قد أفتوا بجوازها ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم أعلم أم هؤلاء سبحان ربي العظيم. كل هذه الشبهات والرد عليها بما لا يدع إن شاء الله تبارك وتعالى مجالا لأدنى شك في حرمة التهنئة بأعياد الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله سيأتي بيانه وإيضاحه في المرة القادمة، حتى يكون الأمر معكم متصلا إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.